حديث سيه چاره عن ابي هريره رضي الله عنه شيس ابو هريره خديج رازي بت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيس پیغمبري صلوات خود السر بنت بيجب ان كتب الله عز وجل خدي بو كفيل بوي كسي يچوا لمن خرج في سبيله بوي كسي در كبتنت ريكا ويدا يعني خدي كفيلك وخير بدتي وزيكوجي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. شتشوي ندر خنش بلي فان هردو تشتا إيك إيمان بمن خدي تعالى و يادي أبايا باور إيمان بيغمبرت من خدي تعالى أبي تشتي ذيك فولة الدب أن أرجعه بما نال أب زفرينم الجلوي تشتي جهشتي الش من أجل أشخيري أو غنيمة آنج غنيمة أو مالك هفرة وقت تكفت دسي بصرمانة الشري الجهادي آن دي ذيكم بو أو أدخله الجنة آن أز بي كسي دي بما بحشت هذا كان جيا هكر هوتا كشتن تريكا خديد ولولا هكر نجبر هندي با أن أشق على أمتي أزحمتي بأمتا خوتيكم ما قعدت أسنطر نشتمخار خلف سرية البش سريك سرية أوجك بارجاك الجيش إمام بصرمانة دهنيرت دهندك عملياته بكت يعني هكر نجبر هندي بزحمت بأمته من چه ببت هر سرية كو دركت أجك دول قلب ولو أددت وأزحزكم أن أني أقتل في سبيل الله أزبما كشتن ترايك خديدا ثم أحيا بشتهنج أزبما سخكرن ثم أقتل بشتهنج جارك دي أزبما كشتن ثم أحيا بشتهنج جارك دي أزبما سخكرن ثم أقتل بشتهنج جارك دي أزبما كشتن